ولذلك هذه العناية الإلهية بحفظ الشريعة الإسلامية تخفى على كثير من الناس، لكن من عرف دين الله عرف أن دين الله منصور. قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تجزع فهذه سنة الرحمن. الله ناصر دينه. ولذلك قال ابن المبارك: لو أن أحدا من الناس بات يحدث نفسه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون فلان كذب. وبات بس يقول بكذب أحاديث ضع أحاديث، لا لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، لأن هذه حماية الله. الأمر ليس بدين الناس، ليس بأيدي الناس. ولذلك في بعض أخبار من مضى أنه كان معروفا بالرياء حتى صار يسمى به، فارعوى وأناب في آخر عمره، فبينما هو على توبته لم يزل الناس يقولون فلان المراعي. فمر ليلة، فقام ليلة بعد أن صلى في بيته وبكى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه ما يجده من الناس، وهو قد تاب منذ مدة، مر على رجلين من العسس. العسس وشهم؟ الحراسة اللي في الليل اللي كان عندنا يسمونهم إيش؟ العسس. فلما رأى ظله أقبل، قال أحدهما: من هذا؟ حتى خوف لو كان سادة، من هذا؟ فقال له الآخر: هذا فلان. عرف يعني جسمه وجسمه. قال: هذا فلان. فقال الأول: المرائي. فقال الثاني: قد كان ذا ثم تاب فتاب الله عليه. يعني من الذي أنطق هذا؟ الله سبحانه وتعالى أظهر صحة التوبة هذا على الإنسان هذا. فمن كان مع الله كان مع الله معه، ومن توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.